مرحبا ترحيبة تنصرف حسب الشفوف كل ضيف حسب وده وشفه وطلبه مرحبا عد السحايب وما هلت قنوف كل من جذم تعنى نذني بتعبى كل من جذم تعنى نذني بتعبى مرحبا ترحب انت انصرف حسب الشفا كل ضيف حسب وده وشفا وطلبا مرحبا عد السحايب وما هلت قنوف كل من جذم تعنى نذني بتعبى مرحبا من حد الانت اللي يا بطر الهفوف او من النمسى اللي حد جده وتربى ارحبا يا اهل المعز مكرمت الضيوف قدركم عند اطراف الربع في ست اجنبى قدركم عند اطراف الربع في ست اجنبى مرحبا عند الملحن مقدام الصفوف من وقف قدام الربع يتبرك اركبى مرحبا ترحيبتي تنصرف حسب الشفا